أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. جرار المسك تبقى في أماكنها، ربما تشم من الرائحة كلما اقتربت، ولكن ان تحركت وحركتها الأسئلة ضاع الجو مسكا. فنحن في ضيافة فضيلة أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. يا مرحبا. مرحبا أستاذ. مرحبا دكتور محمد. مرحبا مرحبا. بعض الناس يقولوا من أسبوع إلى أسبوع طويل، فنحن نحب لو نرى الشيخ في كل يوم على الأقل. والله هذا محمد من حسن ظنك أولا بي ومن حسن ظن الإخوة المشاهدين والمشاهدات، لأن يعني ماذا يفسر الإنسان الحب المتبادل بين أهل الخير بعضهم مع بعض إلا أنه الحب المأمور به من الله سبحانه وتعالى سلفا. يا جبريل إني أحب فلان واحد، فهؤلاء أناس يحبوننا في الله لحسن ظنهم ليس لشيء آخر، ولستر الله عيوبنا عنهم. هذا بس فقط، ولكن يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق. يعني لا أرجع أنا شخصيا لا أرجع لعملي يعني أو لشيء يقربني من رب العباد سبحانه وتعالى بعد فضل الله عز وجل إلا محبة هؤلاء. اللهم لك الحمد. هذا يعني هذا يعني من شعبط في الله في حبال المحبة دي. اللهم لك الحمد ولك الشكر. طبعا بعض إخواننا برضو عشان يبقى بدأنا الحلقة، بعضهم يقول إنه الشيخ بيسترسل معنا وأنت أحيانا تدخل في الحوار. فإنما أنا بدأت بهذه المقدمة لأقول لهم إنما السؤال، أنت شممت المسك، فأنا بس السؤال ده بيحرك يعني ليستمر العبق وتتصل المعاني. أسئلتك تكملة لما أقول أو يعني توضيح له وتبيين له حقيقة. يعني الله يرضى عنك يا رب. أبو تمام الشاعر المفلق أعد قصيدة طويلة في ابن المعتصم العباسي، وذكر فيها ونظم الكلام من شوارده، وقال إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء ياسي، وظن أنه جمع له الخير من أطرافه. فقال له النقاد وما أكثرهم: ما زدت على أن شبهت الأمير بصعاليك العرب. أين هم من الأمير؟ إيه حاتم وإيه؟ فعلى البديهة من غير روية ولا عقد نية، قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. برب العزة والجلال وفضلتك الحلقات الماضية علمتنا أن المثل يظهر لنا تحنان الرب على المربوبين. رب العزة والجلال في سورة النور يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، لا زيتونة، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، ونحن مع هذا هدى. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد نسأل الله سبحانه وتعالى العون أن يعني ندلف إلى إلى هذا النور، بأن ينور الله سبحانه وتعالى قلوبنا بمحبته وعقولنا بفهم آياته. أمين. قراءة تعجبني تقول القراءة: الله نور السماوات والأرض. الله أكبر. كده نبقى ايه يبقى خرجنا. انا عملت ملف اليوم للامام الصيوطي الله نور السماوات والارض. قلت طيب استاذنا دلوقتي حوالي 20 صفحه. ال 20 صفحه دول كده على جنب الله يرضى عنك حطيناهم على جنب. الله نور السماوات والارض. الله نور السماوات والارض بمحمد عليه الصلاه والسلام. يعني اذا جاز ان ندلف من هذا الباب هذا باب. نعم. والله نور السماوات والارض لن تنور السماوات ولا الارض الا بكرم الله سبحانه وتعالى ونوره. ولن يكون نور الله عز وجل لعباده الا ان تنور قلوبهم باتباعهم لهذا الكتاب المنزل على النور محمد عليه الصلاه والسلام. يعني اذا اردنا ايضا ان نقف على هذا الباب فلنقف. نعم. اذا اردنا بابا اخر بكرم الله وفضله ان الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والارض لن يستطيع الانسان ان يعيش سيدا فوق هذا الكون في في في في في في ضوء هذا النور وفي عظمه هذا النور الا اذا كان قلبه مستنيرا بطاعه الله بان يحل حلاله وان يحرم حرامه وان يتبع هذا المنهج. الله نور السماوات والارض جملتنا كفت مبتدا وخبر. والجمله العربيه مبتدا وخبر جمله الله نور السماوات. حقا يا رب انت نور السماوات والارض وانت نورت السماوات والارض وانت اكرمتنا من فيض فضلك. يعني لو انني قلت ان هذا من كسبي وان هذا من عقدي وان هذه الهدايه من مجهودي وان طيب ويعني عندما امدنا ونحن اجنه في بطون امهاتنا محض الفضل محض الجود ومحض الكرم. حتى لو عملنا بعد ان نبلغ الحلم الى ان يصير الانسان شيخا هرما وتصير المراه عجوزا يعني حيزبون يعني لن يصلح حال هذا الانسان حتى اذا صار اسيرا لله في هذه الارض. فنور الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل يعني حتى يقول بعض العلماء ان جوارح العاصي مطيعة لله وجوارح الكافر مذعنة لله. أيوة. لكن الدنيا صيرها الله بأسبابها فجعل العاصي والكافر مسيطر على جوارحه فهي مأمورة بالسببية التي هي مع صاحبها. فعندما تتبخر سببيته في تملكها يوم القيامة يشهد عليه لسانه وتشهد عليه يداه وتشهد عليه قدماه وتشهد عليه جوارحه ويتكلم لسانه ضده لأنه تبخرت المسؤولية التحكمية. الحكوم كان مع صاحبه فقال لي اليد اسرقي وخذ رشوة. الحكوم اللي هو يا أستاذ الحكوم اللي هو الريموت كنترول. الله يبارك لك يا شرف. الله يسعدك. فأصبح التحكم بعد أن كان في يد صاحب هذه الجوارح التي وجب ان لما رب العباد اعطاها له وجبت ان تكون ايه في طاعته سبحانه هو ختف فهي كارهه. يعني الانسان ده ملك على كده طبعا. ولذلك يصير ملكا حقيقيا لما خلق الله سبحانه وتعالى الجنه وراى ما فيها والى اخره. قال يعني قد افلح المؤمنون فقال الله عز وجل طوبى لك منزل الملوك. اي ملك بعد ان يملك بمحبة الله وطاعة الله. يعني انا ارى رجلا فقيرا يسير خلف قطيع غنمه يذهب الى الحقل لو ايقن ان هذا هو رزقه. انا في عرفي وفي قناعتي هذا اغنى من بيل جيتس الذي يملك ما يقرب من 60 مليار. ليه؟ لان هذا الرضا الذي عنده لو بحث بيل جيتس عن جميع الادوية التي في العالم يأخذها كمهدئات ليرتاح عقله من فكره في إدارة مؤسساته لما استطاع أن ينام على الأرض ويضع يده وسادة تحت رأسه. حتى قال صاحب كسرى لما رأى عمر رضي الله عنه قال حافظ مترجما وراع صاحب كسرى رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أسمى معانيها تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبديها. فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها. خلاص. فهو انا ليه اقام يقيم عمر العدل انه حاكم، وانا اقيم العدل على جوارحي لاني من عوام الناس، وعدل الجوارح ان تستقيم على طاعة الله عز وجل. فاذا اقمت العدل في جوارحي ولم اجعلها تعصي رب العباد الذي امدها بقوته والذي يستطيع سبحانه وتعالى بكون فيكون ان تتوقف عن الحركة وتتوقف العين عن النظر والاذن عن السمع، او ترى ولكنها لا ترى الحقائق، وتسمع ولا تسمع الا الخنا، وتتأذى من سماع الحق وتكره الحق والعياذ بالله رب العالمين، وتسعى القدمان رغم عني ان اذهب الى شهادة الزور او صناعة شر او ظلم او غير ذلك. عندئذ انا ما صرت ملكا، صرت مملك. لكن لما ملك متى؟ عندما املك جوارحي طاعة الله، واملك طاعة الله تتملك داخل جوارحي. هنا يرى الانسان النور، والذي يريد ان يرى النور لابد ان يصعد الى ذرى المعالي. ما ينفعش واحد عايش في سرداب ويرى النور. النور لا يدخل الى الخنادق. ما ينفعش. انا اصعد له. مش انطلق الى ان يأتي لي. لا. صحيح. ثم تاب عليهم ليتوبوا. لكن يعني فضل الله الازل السابق المقدم. هذا كرم الله عز وجل. لكن يعني حتى الرجل ارشميدس والحكمة ظلت الموت. هذا الذي اكتشف قانون الطفو من الاف السنين. فلما نزل في البانيو بتاع المية ولا من مئات السنين فوجد نفسه بيطفو وكان بيبحث عن قضية، قال باليونانية يوريكا يوريكا، يعني وجدتها. فلما اكتشف قانون الطفو قيل له يعني انت اكتشفت قانون الطفو صدفة، وكلمة صدفة هذه يجب ان تتبخر من ألسنة المسلمين، ليس عندنا صدفة، كلهم بقدر الله. فقال قولة عجيبة، قال ان الصدفة لا تأتي الا لمن يستحقها. هذا رجل بذرة الفطرة التي فيه قال لابد من ان اطلق الاسباب، فانا لا انتظر ان النور يأتي لي، ولكن انا اتطلع الى النور. فاذا تطلعت الى النور كما تطلع الصديق فجاء النور اليه. وحتى يعني يرحم الله العقاد قال جملة عجيبة، قال مقارنا بين ابي بكر وعمر، قال ان ابا بكر احب محمدا النبي وعمر احب النبي محمد عليه الصلاه والسلام. في فرق كبير. هو صحيح صيغتان متكاملتان ونموذجان الكلمات واحده، فرق في ترتيب الجمله للمراوح وفرق في ترتيب الايه، يعني ما وهب الله هذه القلوب. يعني في قلوب رب العباد سبحانه وتعالى جعلها كما قيل، يعني ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. هو اراد ان يهتدي فأراد الله له الهداية، فلم ينتظر أن النور يأتي إليه. حتى يقال في المقارنة بين، ليست مقارنة ولكن في توصيف الأنبياء، إن موسى سعى إلى الرسالة وسعت الرسالة إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قيل لموسى وأنا اصطفيتك أما سيدنا محمد فهو المصطفى. قيل لموسى وأنا اخترتك أما سيدنا محمد فهو المختار. قيل لموسى ولا تصنع على عيني، قيل لسيدنا محمد إنك بأعيننا. هنا هذه قلوب يعني ايه تحب النور، فجعلها الله مشاعر نور في سلوكها وفي كلامها وفي صمتها وفي هدوئها وفي صحابها. فضلتك في مطلع الحلقة وقفت عند قراءة من قرأ الله نور السماوات والأرض. طيب الآية الأخرى تقول لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يبقى هنا النور هنا سيدنا محمد. طيب. صلى الله عليه وسلم. هذا النور نور قلوب الناس بكتاب الله المبين. فأصبح هذان يعني صنوان للهداية. لا يأتين أحدكم حديثي وهو متكئ على أريكته شبعان يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. إذن هذان نور وكتاب مبين. هذا النور يكشف ما في هذا الكتاب. طب ايه رأي فضلتك في الناس دول اللي فضلتك المحت اليهم اللي بيقدموا انفسهم للمجتمع تحت اسم القرآنيين وهم منكر السنة؟ طيب هذا ازاي منكر سنة وانا اسميه قرآني؟ هو شيطاني وليس قرآني. اذا كان هندخل في باب النسب في النحو والصرف، طيب هو شيطاني الفكر والهوى. ليه؟ لان عندما امرني رب العباد سبحانه وتعالى اقيموا الصلاه، لو بين دفتي المصحف ما وجدت ان المغرب ركعات ثلاث وانا وجدت ان الصبح ركعتين. اذا هذه امور يعني هم اناس يناكرون انفسهم، يعني وكان الرسول مجرد قارئ للقران. يعني تاري القرآن. ألا إني أوتيت الكتابة يعني مثله معه، يعني هذا الكتاب هو الذي يعني هذا الكتاب المتحرك يفسر الكتاب المسطور هذا بهذا المنطق، وهو صورة معظمة ومكبرة لنا أن يتحرك الإنسان قرآنا على الأرض كما كان صلى الله عليه وسلم. فإذا الله نور السماوات والأرض بهذا الإنسان، أو الله نور السماوات والأرض، يعني قال العلماء نور السماوات والأرض، نور السماوات بالشمس، نشوف كده الأفق، ونور الأرض بالأنبياء والعلماء، ونور قلوب المحبين بمحبته سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فلما سبحان الله العظيم تجد أن قلب المحب يعني لاموا على المجنون يوما وقالوا لما نحت الكلب نيلة، معقول الكلب كده تحسس عليه وكده كلب يرى، قالوا لا تلوموني رأته عيني مرة في دار ليلى. حتى الكلب اللي شافه عند ليلى أصبح له مكانة. فإذا فما بالك بمن يهدينا، ده شوف ده إيه ده تحت، اطلع فوق واحد يأخذ يدي طريق الهداية. حتى قال الصديق يوم أن طلع عليهم أناس ممن يكرهون الإسلام والرسالة، من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ قال رجل يهدينا الطريق. واي هذا افضل من هذا الهادي عليه الصلاه والسلام؟ يعني هذا هذا هذه النظره، هذا هذه المراه التي ترافق الرجال تقول كلام بذيء. فمرت فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع اصحابه ياكل على الارض، قالت انظروا اليه ياكل كما ياكل العبد. قال وهل هناك من هو اعبد مني لله؟ طب انت وفي اعبد الله كمال العبوديه، كمال العبوديه، وياكل ولا يطعمني. فناولها فاكلت لقمه من يده، فما ذكر لسانها كلمة بذيئة حتى لا. جراحة نبوية. لا سبحان الله. الله. لأن كمال العبودية في أن الله نور به الأرض بهذه الرسالة العظيمة، وتنزل القرآن على قلبه ليهدينا جميعا وينير طريقنا جميعا. كل الأنبياء خطبوا بأسمائهم بجوار لفظ العبودية. واذكر عبدنا أيوه. سبحان الله. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. واذكر عبادنا فلان وفلان وفلان. يجي هنا ايه؟ أليس الله بكاف عبده؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له أي وجه. لما يطرق الباب وتقول الأم من على الباب يا أحمد؟ يقول عمي، ويسكت. له عم واحد. لو قال عم ابراهيم يبقى اما عده اعمام او من في مقام العمومه. لو قال ابي، ابويا بس، يقول ابويا هنا ابي يبقى ابوه. لو قال ابويا فلان يبقى احد اعمامه. تمام. فعند ذكر الاسم تبتعد الصله، وعند ذكر اللقب تقترب الصله. فكأن كمال العبودية ما تحقق إلا في سيدنا محمد الذي نور الله به السماوات عليه الصلاة والسلام. الله نور السماوات والأرض، أو الله نور السماوات والأرض. طيب فضلتك لو استخدمنا أسلوب القياس، طيب يبقى الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبد المطلق، إذا أطلقت انصرفت إلى سيدنا محمد إليه. بعد الهجرة بسنوات طيب. نزل قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. أيوة. ما حدش سأل، لا صاحب إلا أبو بكر. ما ينفعش تمام. يبقى تمام العبودية في في في حق النبي، تمام الصحبة، تمام الصحبة في عهد الصديق. هذا يعني خلاص، يعني سبحان الله العظيم فيه أناس الله سبحانه وتعالى سبقت لهم منه الحسنى، سبق لهم من الله الحسنى. هؤلاء الذين يعني تفكروا وتدبروا وأحبوا فأحبوا فرضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. يعني بهذا المنطق، يعني بلغ أبا ذر من السلام، أتعرفه يا جبريل؟ قال إن في طرقات السماء أكثر معرفة لأبي ذر منكم في طرقات المدينة. ما شاء الله. قل بهذه الدرجة لما؟ قال لكثرة قوله لا إله إلا الله. نعم. بس لا إله إلا الله تخرج من قلب عبد غير ما تخرج من عبد آخر يقولها غيظا أو كمدا أو ضيقا أو إلى آخره. لا، في ناس سبحان الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات يجب أن يعرفوا أن كلما لهجت ألسنتهم صدقا بذكر الله عز وجل صار لهم نغمة وقود إذا جاز التعبير بالحاجات الحديثة بتاع أولادنا عند الملائكة. هذه الملائكة تتعرف على عليهم بالاسم، حتى إن الملائكة عرفت صوت تونس، صوت المعروف في مكان غريب. الصوت ده معروف بس التون المنطقة اللي جاي منها منطقة لا مش هي دي. هو كان بيذكر على الأرض، أما داخل ظلمات، داخل مياه، داخل حوت، داخل حيوان بحري، هذه قضية. قال هذا صوت عبد يونس. إذا تعودت الملائكة صوت يونس فافتقدته لما رأت أنه يذكر في مكان لم تتعود وصول الصوت بهذا المنطق من هذا المكان. ما. زي قضية المراقبة، بس مراقبة ملائكية مش مراقبة شيطانية. المراقبة الملائكية تلتقط إيه؟ لهجة الذاكرين لله سبحانه وتعالى. فلما لهج لسانه بذكر الله التقطت أسماع الملائكة هذا الصوت، فعندئذ كانت الشفاعة. لأن سبحان الله العبد الرصيد عند الله عز وجل كان يسحب منه ساعة الأزمات. وإحنا لو علاقتنا مع بعض كلها نبحث عن الأرصدة ما غضب أحد من أحد. يعني أنا لي عند والدي الشيخ محمد 70% رصيد، وجد أخطأت في 30 خلاص الرصيد يسمح. الله يرضى عليه. طالما الرصيد يسمح خذ الامر، خذ الامر. ما الذي يجعلنا سبحان الله يغضب بعضنا من بعض؟ ان اتناسى الرصيد او لا رصيد. لكن المؤمن له رصيد عند ربه. يا ابراهيم ولك حاجه؟ قال اما منك فلا. من الله؟ قال من الله فبلا. اساله علمه بحال يغنيه عن سؤال. ده واحد عنده رصيد، ده الدلال على الله عز وجل. ده رضي الله عنهم ورضوا عنه، ده يحبهم ويحبونه. دول ناس ايه موصولين كده على ايه؟ موجودين على جناح الرحمة. هو كده ايه عبد، يعني سبحان الله، يعني رباني النزعة، رباني الهوى، رباني الفكر، رباني العمل. فالله عز وجل يعني في فكرة أن الدين عنده ان تطبيق واقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واخلاص نية وتوحيد ربوبية، ثق تماما ان هذا هو الانسان الذي ينور الله قلبه. يبقى الله عز وجل نور الارض بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ونور قلوب المؤمنين بالايمان. تمام. طيب احنا في الازهر كان في مدرس جغرافيا ازهري لما يرسم الخريطه يجي كده عند يجي كاتب كده المحيط الهادي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فنقول له يا عم الشيخ ده المحيط الهادي، قول هو في هادي الا النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. رجل يهدين الطريق. تمام. قال لهم الهادي دي لسيدنا محمد. لكن بعضهم فهم هذا الامر وقال انه النبي خلق من نور. فهل تصح هذه الكلمه ان نقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور؟ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. احنا عندنا ثلاثه افراد هم عباد لله، انظر كيف نطقوا. عندي فرعون، وعندي لويس الرابع عشر اللي قامت عليه الثورة الفرنسية، وعندنا من قبل خير البشر صلى الله عليه وسلم. قال فرعون أنا ربكم الأعلى. وقال لويس أنا الدولة. فقامت الثورة عليه، قال أنا الدولة، أنا الكل في الكل، مش غير، ما أوريكم إلا ما هو نسخة مصغرة من فرعون. فرعون أنا ربكم، أنا الدولة، أنا كلكم، أنا ليس إلا أنا. سبحان الله. سيدنا محمد قال انما انا بشر مثلكم، بس الفرق يوحى الي. يعني يعجبني رحمه الله عليه استاذ خالد محمد خالد رحمه الله قال ايه، هيئه تفوقه صلى الله عليه وسلم ان يعيش واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع عليه الصلاه والسلام. هذه الخيريه يعني هذا يعني اصل ايه، يعني كن كنجم لاح لناظر في طبقات الماء وهو رفيع، ولا تكك الدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع، فما ينفعش. فانت يعني كن كالصقور على الذره تصغي لوسوسه القمر. فالهمه لما تكون عاليه بهذا المنطق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، وهذه قمه المعجزه فيه، قمه المعجزة انه بشر. خلاص يبقى قضيه مخلوق. لا، هو عباره عن اعماله نور وكلامه نور وفكره نور وقلبه نور وهدايته نور، وهو النور الهادي الذي هدانا رب العباد به. اما هو يغضب ويرضى وينام ويقوم ويتزوج ويتزوج اذا هو بشر في الحالات البشريه كي يكون واحدا منا. لو بعث فينا ملك ما الذي يكون؟ عندما يقول الملك صوم رمضان قلت وانت عليك حاجه تي يعني انت لا تاكل ولا تشرب انت غرست الجوع دي ده انا لما تيجي هو يضحكوا على بعض ويضحك على روحه يقول عصافير بطن ايه تصاب عصافير بطنه ايه عصافير مين ده ده ده ده بقى ابقار وجاموس بقى وعلى الصبوره تاكل حبه حبتين ثلاثه حتى يعني المثل المفروض بيقولش عصافير بطن لا ما يقولش قطيع بطن الصلصه فاذا ان يعني سبحان الله العظيم الواحد بمنطق انه النور في صغير الامر وكبيره 100% 100% يلحق ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى اليه بهذا الوحي يكاد يختفي الإهاب الترابي يكاد يختفي ويضمحل ولا يكون الإهاب الترابي في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمقدار البشرية التي تجعله يعيش بيننا لأن لو الله عز وجل جعلنا ملائكة لابد أن يرسل فينا ملكا رسولا ما هي كده لكن عشان إحنا بشر بعدين واحد لقد جاءكم رسول من أنفسكم أو من أنفاسكم هذا الإنسان هو من أنفسنا وهو من أنفسنا بهذا المنطق حتى يتعايش معنا يبقى انا عايش يعني الله يرضى عن عمر لما دخل علي عليه فرآه في ليله شاتيه يستر عورته السرور فوجعت كده ما الذي تصنع امير المؤمنين قال ذكرت الجياع والعراه فلما لم اجد عند عمر ما اعطيهم شرقتهم عراءهم عشان ما ينساش كي لا ينسى على تذكر بهذا المنطق فالله عز وجل نور السماوات والارض هذه محمد صلى الله عليه وسلم وهو عبارة عن حركاته نور كلامه نور هدايته نور صلى الله عليه وسلم بهذا النور إذا اهتدينا أنير قلب العبد فلا يرى أبدا أنه صغير أو قليل أو ذليل أو ضعيف إلا لله عز وجل سبحانه وتعالى نعم. طيب مثل نوره ها. كمشكات أيوة. فضلتك هتختار الضمير ده بقى يرجع فين الله أكبر إذا اخترناه أنه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير وقت إذا اخترناه أن الله نور الأرض بالمؤمنين أتباع محمد إذا اخترناه كمؤمن لداء المشكلة إذا اخترناه نور الإيمان هو العام والأشمل والذي جعل هذا تمام طيب مثل نوري كمان المشكاة عندنا في البلد مش نافذة عندنا اسمها طاقة الطاقة دي عبارة عن فتحة ولكن مش منفذة يبقى النافذة اللي هي الشباك المفتوح اللي تنفذ منها الاشعه والنور المشكاه عباره الطاقه دي سبحان الله هي ايه فاتحه في الحائط كان يضع فيها الايه ان كان في شيء اغراض اي اغراض من الاغراض يوضع في هذا الايه في هذه الطاقه فلما يكون محاط بثلاثه جهات وسوف نرى كيف ان المصباح ولا ينير فيها يبقى اذا الضوء مبهر ومجمع ولا يتناثر طاقته كلها موجوده داخل الطاقة. الطاقة اللي هي يعني النافذة غير المفتوحة. النافذة غير المفتوحة، تمام؟ وطاقة المصباح نفسها التي سوف تضيء الآن محاطة بهذا فتظهر فيها القوة كاملة، لا يضيع منها شيء. لا يتبدد منها شيء. الله يرضى عنك، فإذا هي قوية في في في في ذاتها، عاملة زي قوة انطلاق الصاروخ أرض جو. قوة انطلاق لما يعمل وكالة ناسا لما تعمل سفينة الفضاء من قاعدة انطلاق قوية ليه؟ عشان تستطيع ان تغادر الجاذبية والمؤمن الذي لا يغادر جاذبية شهواته لا يستطيع ان ينطلق لان يعني قال الشافعي يعني استعصت علي نفسي القيام ليلة فشكوت الى شيخي قال يا شافعي قيدتك ذنوبك ذنوبك ربطتك في السرير في الفراش ده كده احنا مربوطين على طول يا استاذنا والله بقى ربنا يفك ربطتك فقيدتك ذنوبك فقال فتذكرت ما الذنب الذي صنعت شوف الكلام النور بقى هذا النور هنا لمحات النور اهي هو بيبحث عن الذنب الذي لم يصنع لانه قليل يستطيع ان يعده انا واحد زي حالتي اقول ايه ابحث عن الذنب الذي لم اصنع انا ادور على الذنب اللي ما عملتوش لان هما 3 4 انا عملت كل شيء هو بيبحث عن الذنب الذي لم يصنع لانه يستطيع ان يحدد فذكرت انني منذ جمعه دخلت المسجد قبل الفجر فرايت شابا يصلي ويبكي بصوت قلت في نفسي كان حريا بهذا ان يبكي في بيته عشان يدخل عليه رياء ورياء وكده وسمعه فبحثت عنه حتى وجدته. قلت له سامحني لقد ذكرتك بسوء داخلي. فعفى عني فعدت الى قيام الليل. لا اله الا الله. هذه لمحات نورانية. الامام الشافعي ذكر هذا في نفسه. فاعتبر انه ايه؟ فاعتبر وده مش محاسب عليه. وده غير محاسب عليه وإلا كنا هلكنا. نعم. مش قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاة لم يقل فيه. طيب ما احنا نفس القضية. انا اغتاب فلان في نفسي خلاص ان شاء الله. بس لازم ما افتحش الباب ده. ليه؟ لان ممكن اتحول هذا الى كم كبير يخرج في زفرات اللسان. هينطلق يوم ما. فبهذا المنطق مثل نوره كمشكاة. خلاص؟ نور النبي صلى الله عليه وسلم، نور الايمان، نور الهدى، نور القرآن، نور الهداية، اي اخترت. نعم. خلاص؟ نعم. مشكاة. المشكاة هذه موجود فيها ايه؟ مشكاة فيها ايه؟ فيها مصباح. الله. هي المشكاة موجودة كحيز. وجد داخلها وسيلة الضوء. وسيلة النور. المصباح. تمام؟ والعجيب ان احنا القرآن هو الوحيد في جميع كتب العالم العلمية اذا قلنا علم الذي ذكر فيه النور والضياء. النور شيء والضياء شيء. اي لغة في العالم شو محمد وانت تعلم ليس فيها الا ترجمة واحدة. ما فيش حاجة اسمها نور وضياء. ما فيش دي الا في كتاب الله. والقرآن يوضح الضياء ضوء بحرارة والنور ضوء بلا حرارة. وده يطلع من الكوكب وده يطلع من النجم. الشمس ضياء. نعم. والقمر نور. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم نور ليس له حرارة تقترب منه تحبه لما يتوهدش عليك عشان يرسعك بالحرارة. والشمس والنجوم لها ايه؟ تشع حرارة كي تدفئ هذا الكون. لكن النور هو الضوء الذي لا حرارة فيه. جعل الشمس نورا والقمر ضياء. يعني الشمس ضياء والقمر نور. اذا هذا التعبير ان الله عز وجل هذا المصباح لا يخرج حرارة حتى يألفه قلب العبد الذي يبرد بذكر الله ويهدأ بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بس كمشكاة فيها مصباح. نعم نعم. ده أسلوب التصوير الفني. نعم. القرآن الكريم وهو يذكر هذا السياق الإنسان هو بيقرأ أنا أشعر أنه لو ركز سيرى 100%. الموضوع ظاهر أمامنا. تمام. الإيمان يقول العلماء ليس بعد العين أين. أنا شايف الشيخ محمد أمامي. أقول الله هو فين الشيخ محمد؟ يقين. ما ينفعش يعني أبصر ولا أرى أو أرى ولا أبصر. هذه كارثة. نعم. يعني أبصر أن شوف ما من صالح سار إلا وترك خلفه ذكرا حسنا. يعني نقول الوزير الفلاني الأسبق ورئيس الوزارة سابقا أو الأسبق والملك فلان ملك فلان الأسبق الأمير الأسبق وهكذا. تمام؟ هل قرأ إنسان مرة أبو حنيفة سابقا؟ لا أبدا. ولا الشافعي الأسبق؟ أبدا. يقول إيه؟ أنا وأنت نقول إيه؟ يقول أبو حنيفة نحطها في فعل مضارع. مضارع متجدد. يقول يبقى ما زال أبو حنيفة موجودا بعلمه الناس موتى وأهل العلم أحياء. فانظر إلى خالصة ذكرى الدار تكون كيف؟ كيف أن ده لغاية الآن وأول ما يذكر رضي الله عنه هو واحد مننا بالله عليه يعرف صفة أبو هريرة إلا القلة لما درسه وشافه كان قصير طويل نحيف يمكن اللي نعرفه في الصحابة ثلاثة أربعة عمر كان طويل وأصلع أبو بكر كان قصير وشعره غزير دي بس اللي نعرفهم لكن من يعرف صفة أبي هريرة أبن تقريب لكن إذا قيل أبو هريرة رضي الله عنه لا يقال من هو لا لا لا, لا. وجود المسلمين لا يعرفون اسمه ما يهمش أبو هريرة مين يعرف عبد الرحمن بن أبي الصخر ابو بصير مين يعرف عتاب بن اسيد لكن ايه يقول رضي الله عنه وتشعر عندما تقرا مع هؤلاء انك واحد منهم قريب لهم خالك ينفع عمك ينفع استاذك ينفع صديقك ينفع حبيبك وتتجلى هذه في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما من عظيم في الكون على مر التاريخ تقترب منه الا وتظهر عيوبه الا الحبيب المصطفى كلما اقتربت منه تظهر عظمته ولا يظهر له عيب صلى الله عليه وسلم لانك اقتربت من النور خلقت مبرئا من كل عيب يعني هذا صلى الله عليه وسلم يعني عصمه رب العباد بعصمته وأدبه بأدبه وجعله نورا هاديا، يعني هذا النور الذي موجود في المشكاة فيها مصباح. الموضوع واضح. فضلتك تقول عصمه ربه. نعم. عصمه ربه بعد البعثة. تمام. وحفظه قبل البعثة. نعم. قال إلا من مرتين. تمام. سمعت بعص فقلت لأخي الذي يرعى مع الغنم انظر في غنمي حتى أسمر معالي مكة. تمام. حفظ الله أذن النبي ألا تسمع من سماع الغناء في الجاهلية. طب والناس يقولوا فيش مانع أن دندن حاليا. لا هو دندن على حاله، يعني الدندنة يعني الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. الله احنا مش فاصلين دندنة ولا تلحوك كاكل دندنة. يعني انظر إلى, إلى, إلى, إلى كلمات الصحابة، لأن القلوب مليانة نور. كان بلال قليل الحفظ. نعم. وكان سعد بن معاذ ومعاذ بن جبل يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. معاذ رضي الله عنه يحمل راية العلماء يوم القيامة. قال يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. نعم. فبلال الذي لا يحفظ ماذا سمى بما سمى الذكر واللهجة اللهج بذكر الله والتواصل باللسان مع الله عز وجل. دندنة هي الدندنة الحقيقية. قال فماذا تقول يا بلال؟ ها بلال سيديك الموضوع صعب. انا اصحى من النوم اقول كلام، ألبس ثيابي اقول كلام، ادخل الدنيا اقول كلام، اروح المسجد دعاء، اخرج من المسجد اجلس كلام كلام كثرت علي. قال فماذا تقول يا بلال؟ قال اقول دائما اسألك يا ربي رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار. قال له يا بلال حولهما ندندن انا ومعاذ. كل الدندنة دي عشان انت بنجيب من الاخر، احنا بس بنجيبها من الاول. صلى الله عليه وعلى هذا عليه. هذا ادب المعلم، هذا ادب المعلم. ما يقولش لا بس كده ولكن، وتفضل يكل وبعد لكن دي يلكنك. فكرم الله في حنان النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعه وعلينا بهذا المنطق، حولهما ندندن ولا يجتمع ابدا. شوف هي قضية يا دنيا يا اخرة، وهما قدرتان، أرضيت ألف أرضيت باء. يعني أرضيت أم الخير تزعل أم السعد. ما ينفعش. ما ينفع. يا ترضي أم السعد يا ترضي أم الخير. فشوف. واحدة من الاثنين. واحدة من الاثنين. فخلي إيه؟ أنت لو أرضيت الآخرة تتبعك الدنيا. ولكن لو أرضينا الدنيا تعبنا في الآخرة وضاعت علينا الدنيا أيضا. لأن قال أحد العلماء مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا فيها أحلى ما فيها. قالوا ما هو؟ قالوا الرضا عن الله وبالله. رضيت بالله رب، رضيت بالله رب. يا الله يعني أنا رب يتولى أمري وأنا نايم وأنا صاحي. وأنا ده لما نجيب العلماء يتكلموا عن الإعجاز في قضية النوم واليقظة والمخ ويشتغل إزاي، أقول يا الله أنت ولي في الدنيا والآخرة. يعني بس بصدق، بصدق منتهى التوحيد لهذا الرب العظيم. موضوع الرضا أستاذنا عن الله وظهور الإيمان بالرضا في الأزمات وشعور العبد أن أنا لي رب في الأزمة. رجل الأم مغتربة طبيبة والأب موجود ليرعى الابن طالب في كلية الصيدلة، الابن مات في حادث، ذهبت إليه عشان أعزيه ومع أصدقاء أقدم رجلا وأخر أخرى، ماذا أقول لهذا الرجل؟ أعزيه بإيه والأم مش موجودة؟ إذا بالرجل يقول لي أنا الحمد لله أنا سعيد خير. قال لي تعرف ابن الدفن مع مين؟ قلت له خير. قال لي النهاردة الرجل المؤذن بيأذن في صلاة العصر بصحة وعافية ومتوضي وبدأ الأذان، معنى بيأذن يعني عنده نفس. لا تمام. فحي على الفلاح مات. الله رحمه الله، رحمه الله. كيف تعذر؟ قال فالدفن مع ابني. لا إله إلا الله. فأنا يعني مستبشر سبحان الله بدفن ابنه مع إنسان ختمة خير. هذا حنان الألوهية. نعم. حنان الألوهية على قلب الأب المكلوم. سبحان الله. يقال أن الله عز وجل عندما ينزل المصيبة ينزل بجوارها إيه؟ الصبر والرضا فورا. قبلها من قبل وأبى من أبى. فلما ألقي يوسف في الجب يقول المفسرون كانت كف جبريل تحت قدميه. وبعدين قالوا أوحينا إليه في هذه اللحظة لتنبئنهم بأمرهم هذا. فيبقى أنت إيه؟ أنت زي بالظبط واحد رموه من الطائر ولكن انفتحت المظلة خلاص. نعم. نزل على أكف الرحمة. فكيف أن يعني سبحان الله واحد مع رب العباد عز وجل ويرضى بما الحسن البصري دخل يعزي واحد في ولده. فوجده هادئا متماسكا يقول كلاما طيبا. قال الحسن: يفعل العاقل ما يفعله الجاهل بعد 10 أيام. يفعل العاقل ما يفعله الجاهل بعد 10 أيام. بعد 10 أيام هيوصل الحالة دي. طب الراجل ختم الأول نعم. وكسب الثواب والصبر عند الصدمة الأولى. التاني ضرب في دماغه ويقول اعذروني. بيسحب على المكشوف. التاني اللي صبر ده الرصيد موجود. الرصيد موجود. تمام. سبحان الله. يعني ابن القيم يقول: سوف ترى إذا جرى الغبار أفرس تحتك أم حمار. تستبين الأمور. ها أنت الإيمان يعني الفربطنا على قلبها. الربطة دي اللي هي باللهجه المصريه كده ايه الالوظه. فلما خلاص تمسكت لتكون من المؤمنين. طب من لم يربط على قلبه ليس مؤمنا. ينفلت خلاص خلاص يهتز عند اي كارثه. بس فالقضيه ان ايه انظر الى المصيبه في امور اربعه انها ليست في دين الله. الحمد لله ديني باقي زي ما هو. اللهم لك الحمد. الحمد لله خلاص. وبعدين ليست اكبر من ذلك فيما هو اعظم واشد ورزقنا الصبر عليها. ده حلو. ده الله. ده نص الايمان. واللي هيبقى مصيبتين وسوف يؤجرني عليها يوم القيامه. ايه المملكه دي؟ ايه المملكه دي؟ ما انت في رحمه الله. رحمه الله يتقلب العبد. من اصيب بمصيبه فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله، ومن اصيب بمصيبه فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله. بس يبقى النتيجه ايه؟ واحده. تاتي الى الايه؟ الى الاسباب. خليك ايه؟ ثابت عشان تنجح. ولما تنجح تفرح. نعم. الناجح يفرح دائما. نعم. فننجح ويقول الله انا كيف عدت عليه. تاتي المصائب يرقق بعضها بعضا فتاتي المصيبه فيقول العبد هذه مهلكتي ثم تمر. فتاتي المصيبه يقول هذه ثم تمر. فاذا هو العبد زي ايه؟ خامه الزرع. تيجي العواصف يمين شويه وينحني تعدي الريح. الثاني واقف جامد تاتي الريح فتكسره. تكسره. لا احنا المؤمن لين القلب. يبقى اذا هنا نور الايمان. الله يرضى عنك. خلينا نور الايمان. هو نعم. نور الايمان هو الذي هون على العبد المصائب. فالانسان اذا اصيب في حبيب او اصيب في قريب او في عزيز اذا كان نور الايمان ما زال في القلب ويتربى عليه هذا النور سيهون عليه كل خطير وكل جليل. من رحمة الله تبارك وتعالى ان انزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا خير رسله وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: لقد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشك إلى نور اليقين، ومن ظلمات البعد إلى نور القرب. أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لا علينا، وفي ميزان حسناتنا وعلمائنا، وفي ميزان شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، أدام الله نورك على بيوت المسلمين وعلى شاشاتهم. نسعد بلقائك إن شاء الله في حلقة قادمة بحول الله وعزته. نترككم في أمن الله وأمانه ورحمات الله عليكم وبركاته. عليكم السلام.